في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. وما حائمات حمن يوما وليلة على الماء، يخشين العصي حواني، عوافي لا يصدرن عنه لوجهة، ولا هن من برد الحياض دواني، يرين حباب الماء والموت دونه، فهن لأصوات السقاة رواني، بأجهد مني حر شوق ولوعة عليك، ولكن العدو عداني، خليلي إني ميت أو مكلم لبينا بسري، فامضيا وذراني، أنا الحاجة وحدي، ويا رب حاجة قضيت على هول وخوف جناني، فإن أحق الناس ألا تجاوز وتطرح من لو يشاء شفاني، ومن قادني للموت حتى إذا صفت مشاربه السم الذعافة سقاني. ومما ينسب إلى لبنى من أشعار قولها: رحلت إليه من بلدي وأهلي، فجازاني جزاء الخائنين، فمن راني فلا يغتر بعدي بحلو القول أو يبلو الدفينة. بكيت، نعم بكيت، وكل إلف إذا بانت قرينته بكاها، وما فارقت لبنى عن تقال، ولكن شكوة بلغت مداها، وأنت بذكر لبنى مستهام معنن حيثما شحطت نواها. وهذه أبيات لقيس بن الملوح، فيها أبيات تنسب لقيس بن ذريح: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلة، إذا ما الصيف ألقى المراسيا، أعد الليالي والشهور ولا أرى غرامي بكم يزداد إلا تماديا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليل المرامية، فيا جبلي نعمان إن آن بعدهم، فإني سأكسوك الدموع الجوارية، فلو كان واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موته تداليا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.